تجد يا مولى فعلا لا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت ولا لن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة المور ذقت ولا لن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة المور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزح الجوع وأحن إليك لتشدو أنت فخاري والمجد أنت منار إذ يبدو ليس يغيب فمتى يا ذكر ستغدو رايات النصر ترد من يحمل همك يعدو حاش يخيب غيرت مسار حياتي في جنات وحبور وعرفت طريق نجاتي بعد ضياع وقبور غيرت مسار حياتي في جنات وحبور وعرفت طريق نجاتي بعد ضياع وقبور وقيامي حين تجلى بك ساردنا فتدلى وقيامي حين تجلى بك ساردنا فتدلى قلبي المكسور نهج ومسير حياة للنصر دليل نجاة نهج ومسير حياة للنصر دليل نجاة حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزاح الجور وانزاح الجور وانزاح الجور